السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثامن مجالس التعليق على الكتاب الرابع والثالث والثلاثين من كتب من مسار الدورات العلمية لبرنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ومتقبلا. وقد كنا في المجلس الماضي في التعليق على هذا النظم، هو نظم القواعد والأصول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. توقفنا عند قوله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، يعني أن الأعمال الفاسدة لا يجوز المضي فيها لأنها ممنوعة شرعا، فلا يجوز الاستمرار عليها لأن هذا كالاستمرار في المعصية. مثال ذلك: إذا فسدت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يستمر فيها. بعض الناس مثلا إذا أحدث أثناء صلاته فيستحي من الناس فيواصل في الصلاة، هذا إذا كان يعني بنية صلاة فهذا لا يجوز. والفقهاء ذكروا مخرجا لذلك، إذا تذكر مثلا أنه كان غير متوضئ أو أحدث أثناء الصلاة فيمكنه، هذا من باب المعاريض قالوا، أن يضع يده على أنفه ويخرج كأنه أصابه رعاف. كذلك إذا كان البيع مثلا فاسدا لا يجوز له أن يستمر في التصرف في السلعة، لأن هذا حرام عليه لأنه لم يملكها، لا يتصرف فيها تصرف المالك، فهذا يشمل العبادات والعمل. كذلك إذا مثلا كان نكاحه فاسدا لا يجوز له أن يبقي المرأة معه ولا أن يخلو بها، ولا لأن هذا النكاح فاسد فعليه أن يصححه، وهكذا. ودليل هذا، استدل لهذا هذه القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى هذا أنه إذا وجد صوتا، مفهوم هذا الحديث أنه إذا وجد صوتا أو ريحا فإنه ينصرف ولا يستمر في عبادته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعنى أن الله لا يقبلها فلا يجوز الاستمرار عليه. وأيضا من أدلتها حديث عقبة بن الحارث في صحيح البخاري لما أخبره أن امرأة سوداء جاءت فقالت: أرضعتكما؟ قال: كيف وقد قيل، وفي رواية قال: دعها عنك، فأمره بترك الاستمرار في النكاح. وكذلك جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة، أسلم بعض الصحابة وكان عنده 10 نسوة، فأمره أن يفارق سائرهن، وأمره أن يعني وبعضهم تزوج وتحته أختان، فأمره أن يختار واحدة ويفارق الأخرى، على كلام في ثبوت هذين الحديثين، لكن معناهما صحيح. وكل هذا يدل على أن العمل الفاسد لا يستمر فيه سواء كان عبادة أو معاملة. قال رحمه الله: إلا بحج واعتمار أبدا، يعني يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإنه يستمر في فاسدهما، بمعنى أن الإنسان إذا أفسد حجه أو عمرته بجماع فإنه يجب عليه أن يستمر فيهما، هذا مستثنى من القاعدة. وليس معناه أنه إذا جامع ينصرف ويذهب، لا، لابد أن يتم عمله على فساده، هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية. واستدلوا بعموم قوله: واتم الحج والعمرة لله، وأيضا بقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، فشبهه بالنذر. وكذلك آثار عن الصحابة جاءت في ذلك، آثار الصحابة جاءت في ذلك. فالحج والعمرة لا ينقطعان إلا أو لا يمكن الخروج منهما إلا بأحد أمور ثلاثة، هما كالنذر كما سبق، إذا دخل فيهما الإنسان لا يستطيع أن يرفضهم. يعني بعض الناس يقع منه خطأ شائع مشهور، وهو أنه إذا أتى مثلا إلى المسجد الحرام أو إلى مكة فوجد الزحام قال: لا، أنا غيرت رأيي، أنا لا أريد أن أحج بعد أن أحرم طبعا، فيقول: أنا لا أريد. هذا كلام باطل لا يجوز له، وهو محرم حتى لو خلع الثياب، ولو جامع زوجته ترتبت عليه أحكام المحرم المجامع، ولو لبس أو كذا أو كذا فإنه يترتب عليه، على خلاف وتفاصيل في مسألة الجاهل وما إلى ذلك، لكن المهم أنه محرم. فليس للإنسان اختيار في رفع الإحرام إلا بثلاثة أمور: إما أن يتم النسك، ولهذا أفتى عمر من فاته الحج بأن يعتمر، هذا إنسان جاء للحج ففاتته عرفة، فاته الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، ولا يقول خلاص أنا فاتني وسأذهب، لا، يتحلل بعمرة. طيب، الشيء الثاني أن يحصر، إذا أحصر جاز له التحلل، فإن أحصر مع الهدي طبعا إن كان يستطيع، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الأمر الثالث الردة، والعياذ بالله، فإنها تبطل الحج والعمرة، ليس فقط تفسدهما، تبطلهما. أما من أفسده بجماع فيجب عليه أن يواصل، وأما من مات فاختلف فيها أهل العلم، والأقرب قول الشافعي وأحمد بأن أحكام الإحرام مستمرة معه حتى بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الرجل: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذهب الحنفية والمالكية إلى انقطاع بالموت، لأن التكليف انتهى بالموت، وقولهم موافق للقياس، لكن الحديث ظاهره مع الأولين، وعلى هذا لا يدخل حتى الموت فيما يقطع النسك. ثم قال رحمه الله: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. هذه قاعدة في جواز قطع النوافل، هل يجوز للإنسان أن يقطع النافلة؟ يقول: يجوز قطعها، بمعنى آخر هل تلزم النافلة بالشروع أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالحنفية يقولون تلزم بالشروع، بمعنى أن الإنسان إذا بدأ في نافلة لزمه إتمامها ووجب عليه، فهي نافلة ما لم تبدأها، فإذا بدأتها وجب عليك إتمامها. واستدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والأصل في الاستثناء الاتصال، معناه إلا أن تتطوع فيلزمك، هكذا فسروه، لأن هذا هو الأصل. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن المعنى إلا أن تتطوع يعني استثناء منقطع، يعني ليس عليك عمل إلا إذا شئت أن تعمل تطوعا فلك ذلك. واستدل الحنفية ومن أوجب إتمام النوافل بعموم قوله وبظاهر قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نهي، والأصل في نهي التحريم، فقالوا إذا شرع الإنسان في عبادة نافلة فلا يجوز له إبطالها. وكذلك الحنفية المالكية مذهبهم قريب من ذلك، لأنهم هم لا يقولون في كل نفل يجب إتمامه، لكن في كثير من النوافل نظمها بعضهم بقوله: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عام. كل هذا يقولون فيه إذا صليت أو صمت أو حاججت أو اعتمرت أو طفت أو اعتكفت أو اقتديت بإمام وجب عليك أن تتم. وأما الشافعية والحنابلة فهم في الجملة يميلون إلى جواز قطع النافلة، لكن قال أهل العلم مع الكراهة من غير سبب، إذا كان ليس هناك سبب يكون مكروها عندهم، وأما عند الأولين يكون حراما ولا يجوز قطعه. واستدل من جوز قطع النافلة بحديث بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فأفطر، قالوا هذا يدل على جواز فطر قطع المتنفل لعمله، لكن ينبغي أن لا يكون بغير سبب، لأنه فيه إعراض عن العبادة بعد الدخول فيها، فيكره أن يقطعها بلا حاجة. لكن هذا في غير الحج والعمرة، أما الحج والعمرة فاتفقوا على أنهما يلزمان بالشروع، اتفقوا، ولهذا قال: ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم امتنع، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فبالاتفاق أن الإنسان إذا شرع في حج أو عمرة وجب عليه أن يتمهما نافلة طبعا. أما ويفهم من هذا أن الفرض لا يجوز قطعه، وهو كذلك، إذا بدأت صلاة فرض لا يجوز لك أن تقطع، وإذا بدأت صيام فرض مثلا إنسان عليه قضاء فبدأ فيه فلا يجوز قطعه، يعني له أن يقطعه إلا بعذر قاهر، أما غير ذلك كذلك الصلاة إلا بعذر قاهر، مثلا احترق البيت ويخشى، لأن نقول له أكمل حتى تشوى، لا، هذا عذر، لكن غير ذلك لا يجوز. الفرائض أمرها شديد، لا يجوز الإنسان إذا بدأ فيها أن يقطعها. أما النافلة فالحج والعمرة محل اتفاق، لا يجب على الإنسان أن يتم نافلة الحج والعمرة، ولا يجوز له قطعهما أبدا، لأننا قلنا بمجرد الإحرام هو كالناذر لا يستطيع أن يخرج إلا بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل: الإتمام النسك والإحصار وإيش الثالث الذي ذكرناه، الردة والعياذ بالله. وهناك أمر رابع وهو الاشتراط، إذا اشترط يجوز له على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذا كان من أول قال محلي حيث حبستني على اختلاف موضع مشروعية ذلك، وأما الموت ففيه خلاف، والأرجح أنه لا يخرج به من حكم الإحرام، لكن طبعا لا يكون هو المكلف، وإنما المكلف الذين يجهزونه وما إلى ذلك. بمعنى الذي ينبني على هذا من الخلاف مثلا، هل يجوز لهم أن يقربوه من الطيب وأن يغطوا وجهه ورأسه وهكذا، وإلا هو مات أصلا لن يكلف بإتمام نسك ولا غير ذلك، ويبعث يوم القيامة ملبيا. وبعض أهل العلم الذين لا يرون وجهوا هذا الحديث بأنه خاص بهذا الرجل، ولكن الأصل عدم الخصوصية. نعم. وقلنا لقوله تعالى وليوفوا نذورهم، فجعله نذرا، فمن دخل في الحج والعمرة لا يجوز له قطعه. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. سبق معنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير أن التيسير له أسباب تخفيف، أسباب التخفيف، وذكرنا عددا من الأسباب، ووعدنا بأن نذكر ما يتعلق بثلاثة أسباب عند ذكر الناظم لها، وهي الجهل بالإكراه والنسيان والخطأ. فالجهل تقدم الكلام عليه في أبيات خاصة، تقدم في بيتين تقدم. وأما الإكراه، الجهل طبعا أنا أريد أن أنبه على شيء لعلنا ما ذكرناه فيما تقدم، الجهل الذي يعذر به الإنسان نوعان: جهل بالشرع وجهل بالواقع. فأنت قد تجهل الحكم الشرعي، وهنا يدخل هل إذا فرط إذا لم يفرط، هذا واضح. الأمر الآخر الجهل بالواقع، هذا إنسان يجهل الواقع، فهذا يسبب له شبهة، كما إذا مثلا يعني مثلا إذا وطئ امرأة يجهل أنها ليست زوجته، بمعنى أنها اشتبهت عليه مثلا بأخرى، أو كذلك إذا كان ضرب إنسانا مثلا جهل أنه ظنه من العدو وهو من معه في الجهاد مثلا من الجيش المسلم، فجهل الواقع وظنه كافرا عدوا وهو مسلم معه في جيشه، وهكذا. وهذا قريب من الخطأ، هذا هو الخطأ، لأن الخطأ، وليت الشيخ ذكره، غريب أن الشيخ عاد ذكر الجهل ولم يذكر الخطأ، بينما الشيخ السعدي هناك ذكر الخطأ. فالخطأ هو أن يعمد الإنسان إلى فعل شيء فيقع غيره، يعني يقع غير المقصود، مثل القتل الخطأ، فهو يقصد إلى فعل مباح له، مثل أن يصطاد صيدا يرى شيئا من بعيد يظنه صيدا فيضربه فإذا به إنسان معصوم، أو إذا به مثلا من بهيمة الأنعام مملوك لشخص آخر ونحو ذلك، هذا يسمى خطأ، هذا يسمى خطأ. أو يريد أن يقول قولا فيقول غيره، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وجد راحلته بعد أن كاد يهلك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه العبارة ظاهرها كفر، لكن عذر بها فيها بسبب أنه خطأ، وهذا من أدلة عدم المؤاخذة بالخطأ. ومن الأدلة أيضا على عدم المؤاخذة بالخطأ والإكراه والنسيان وما إلى ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم أنه قال نعم، وفي حديث آخر قد فعلت. وعدم المؤاخذة بالإكراه دليله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا عذر بهذا في الكفر فغيره من باب أولى. وجاء في حديث وإن كان فيه ضعف: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل هذا من الإش من الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفيه ضعف هذا الحديث، لكن يدل عليه القرآن كما ذكرنا والأحاديث الصحيحة. وكذلك معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة، هذا جهل، والجهل أخو النسيان والخطأ. وهكذا أشياء كثيرة جدا عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالخطأ. فعرفنا الآن الخطأ وعرفنا الجهل والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، وقيل هو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. وأما الإكراه فالإكراه قيل هو من الكره بالفتح هو المشقة، وقيل من الكره. قال بعض علماء اللغة: أجمع كثير من أهل اللغة على أن الكره والكره لغتان لمعنى يعني واحد، لمعنى عفوا لمعنى حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خلي ونفسه. هذا هو يعني حمل الشخص على شيء هو لا يريده ولا يختاره لو خلي ونفسه، لكنه يجبر على اختياره بأن يكره كما سيأتي. ومما يدل على العذر بالإكراه أيضا ما جاء في قول لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وقيل إن هذا من خصائص هذه الأمة بدليل أنه قال في أنه روي في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، يفهم منها أن الأمم الأخرى ليست كذلك. وأيضا قال أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهذا يشعر بأنه في الأمم السابقة كان قد يكون الحكم مختلفا. طيب، لأن المكره هو ليس مثل الناس وكذا، هو ممكن أن يصبر على ما أكره عليه، ولكن الله خفف عن هذه الأمة بأن لا يؤاخذها بما أكره عليه. وإلا كان يمكن أن يقال: اصبر ولو حصل لك ما حصل، هذا ممكن لكن في مشقة. فالله عز وجل جعل هذه المشقة سببا للتيسير بأن لا يؤاخذ المكره على ما فعل. مثلا من أكره على الطلاق لا يقع عليه طلاق عند جمهور أهل العلم، من أكره على البيع فلا لا ينتقل عنه الملك، من أكره مثلا على إنكاح ابنته لشخص تحت تهديد هذا النكاح ليس بصحيح ولا يلزمه، وهكذا. فإذا الإكراه سبب للتخفيف، لكن هذا فيه له شروط. الإكراه الذي يعذر به له شروط ذكرها أهل العلم، منها أولا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وليس المكره قادرا على دفعه. فلو أن شخصا مثلا ولدا صغيرا قال: والله لا تفعل هذا سوف أقتله، هذا لا معنى له ولا يكون سببا للتخفيف إذا كان لا يستطيع. وكذلك أن يكون الإكراه، الشرط الثاني أن يكون الإكراه عاجلا لا آجلا. لو قال: افعل وإلا قتلتك بعد سنة، الله يحيينا بعد سنة ننظر إيش اللي. ثالثا أن يكون هذا المكره عليه أو المهدد به يشق على الإنسان. أما إذا قال: افعل وإلا سأخذ منك 5 ريال مثلا، إيش 5 ريال، هذا لا ليس إكراها معتبرا. طيب، الرابع أن يغلب على الظن أنه سيفعل. أما إذا غلب على ظنك أنه لن يفعل حتى لو كان قادرا، لكنك يغلب على ظنك أنه يقول هكذا فقط ولن يفعل، فهذا ليس سببا للترخيص. لا بد أن يكون غالبا على ظنك أو من باب أولى إذا تيقنت أنه سيفعل فعلا ما قال إذا لم تستجب له. خامسا أن يكون الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه بحق فهذا مأذون به شرعا ويترتب عليه أحكام. مثال الإكراه بحق: المفلس، مثلا إنسان أخذ ديونا من الناس ثم عجز عن سدادها، وهو عنده قصور وعنده سيارات وعنده أشياء زائدة عن حاجته، فإن الحاكم يأخذ هذه الأشياء ويبيعها كرها عليه. لكن هذا إكراه بحق أو بغير حق؟ بحق، لأن هؤلاء الناس لهم حق في أموالك. هذه لا يمكن أن يكون عندك أشياء زائدة عن حاجتك وتمنع الناس حقوقهم، فهذا إكراه بحق. فهذه البيعات التي يبيعها الحاكم رغما عن المفلسين صحيحة وإن كانت بإكراه، لأنها إكراه بحق. كذلك هناك مسائل لا يعذر فيها بالإكراه، منها القتل كما ذكرنا من قبل. فلو أكرهت على قتل غيرك فليست نفسك بأولى من نفسه، فلا يجوز لك أن تخلص نفسك بقتل أخيك، هذا لا يجوز، بل تصبر وابتلاء، إذا قتلت فخلاص لا يجوز لك أن تقتل، لأنه يمكن بعد ذلك أيضا أصلا أنت نفسك ليست أولى من نفسه، ثم يمكن أن يقول: ثم اقتل هذا ثم اقتل هذا ثم اقتل هذا، تقتل 70 شخصا لأجنت. لا، لا يجوز لك. وهناك مسائل اختلف فيها أهل العلم، يعني فمثلا الزنا، بعض أهل العلم يقولون ليس له أن يزني إذا أكره. لماذا؟ أو يقولون الإكراه ليس سببا في تخفيف الزنا، يقولون لأنه لو لم يكن راغبا في الزنا لما انتشر. ولكن هذا يعني فيه مفهوم، يعني فيه نزاع. طيب إذا عرفنا هذا، هذا من إيش؟ من ما يتعلق بالتخفيف بالإكراه، فالإكراه سبب للتخفيف بشروطه كما ذكرنا. أيضا النسيان سبب للتخفيف، فمن نسي مثلا فأكل أو شرب فلا شيء عليه على أرجح أقوال أهل العلم خلافا للمالكية رحمهم الله. وكذلك مثلا من نسي فصلى بالنجاسة فلا شيء عليه وفاقا للمالكية وخلافا للجمهور، لكن قول المالكية أرجح. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بقذر في نعله فخلعه وبنى على ما صلى، دل على أن من صلى وهو ناس للنجاسة فصلاته صحيحة. نعم. ونحو فالنسيان سبب للإيش؟ للتخفيف. من نسي أيضا فتكلم مثلا في صلاته سهوا فلا تبطل صلاته على الصحيح كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وهكذا. لكن هنا يعني شيء مهم، وهو أن وكذلك الخطأ طبعا، إذا أخطأ الإنسان مثلا فوطئ مصحفا من غير تعمد فلا يكفر، مثلا لا يقال أنت أهنت المصحف وضعت رجلك عليه، لأنه فعل هذا خطأ كما جاء في الحديث المتقدم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، إذن هذا عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. كذلك إذا قال كلمة، من أدلة العذر أيضا لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن فيما تعمدت قلوبكم، ليس عليكم جناحهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت إيش قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا من أمثلة الخطأ أيضا. فلو أن إنسانا فلو أن إنسانا مثلا أخطأ فحلف جرت على يمينه على لسانه اليمين خطأ ولغوا فإنه لا يؤاخذ، وهكذا، هذا من أمثلة التخفيف. لكن هو قال في البيت الذي يليه والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، بمعنى أن هذا في حقوق الله ليس في حقوق المخلوقين. فهذه الأمثلة التي ذكرناها في أشياء بينه وبين الله، أشياء يعني تقرب. أما الأشياء التي في حق المخلوقين فإنه أيضا لا إثم، نحن عندنا أمران الإثم والضمان، فالإثم ينبني على الحكم التكليفي والضمان ينبني على الحكم الوضعي، فالإثم لا إثم، لا إثم عليه سواء في حقوق الله أو في حقوق المخلوقين. أما الضمان فيضمن في حق المخلوقين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. فمثلا إذا أخطأ إنسان فكسر لإنسان إناء مثلا، أو أفسد أتلف له سيارة، أو أتلف أو مثلا أولاد يلعبون فكسروا له زجاجا بالكرة مثلا أو كذا، هذا لا يعني المؤاخذة مرتفعة، لكن لا بد أن يضمن له، وسوف يتكلم الشيخ في قاعدة أخرى عن الضمان كيف يضمن المال، لكن مهم يضمنون له هذا، يؤدون له قيمته مثلا أو يصلحونه له وهكذا. لأن فليس معنى عدم المؤاخذة أنهم لا يضمنون لمن أتلفوا له بل يضمنونه. طيب وأما في حقوق الله فيقول الشيخ لا ضمان، لكن كما سبق أن هذه الأعذار تنزل الموجود منزلة المعدوم ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود، بمعنى أنه يعذر بها في النواهي دون الأوامر، بمعنى أنه إذا نسي ففعل منهيا عنه فهو معفو عنه ولا يترتب عليه، مثل الذي أكل وشرب وهو ناسي، مثل الذي طلق وهو مكره مثلا، مثل الذي أخطأ لسانه فحلف، فلا يترتب عليه شيء، لكن تنزل هذه الموجودات منزلة المعدومات، هذه الأعذار تنزلها منزلة المعدومات. لكن إذا كان ينبغي له أن يفعل شيء، يجب عليه أن يفعل شيئا شرعا مأمورا، هو إذا كان مأمورا بفعل شيء فلم يفعله خطأ أو نسيانا أو جهلا أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يستدركه إذا كان في وقت الاستدراك. مثال ذلك من صلى هذا الرجل الذي صلى غير مطمئن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي هو في وقتها، ولم يقل أنت كنت لا تدري فصلاتك صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. كذلك إذا نسي فلم يصلي أو نام عن الصلاة فهو معذور لا إثم عليه، لكن عليه أن يصلي. إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. ولا يقول أنا كنت ناسي فأنا معذور لا صلاة علي، لا، الصلاة لا بد أن تفعلها، أنت معذور في الإثم، لكن هذا الأمر لا بد أن تأتي به أن تستدركه. وهكذا إذا يعني نسي مثلا الزكاة في عام من الأعوام أو منع من إخراجها لمانع أو كذا، فتبقى في ذمته، أول ما يتمكن يؤديها حتى لو بعد سنين يؤدي كل زكوات السنين السابقة. وهكذا فإذا يعذر بها في النواهي دون الأوامر. ثم قال وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك أو ذي الملك، يجوز الأمران. فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذه القاعدة يمكن أن نلخصها في قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فالإذن والضمان بينهما شيء من التنافي، إذا أذن للإنسان في شيء فلا يضمن لأنه ترتب على المأذون وفعل شيئا أذن له به، فلا يترتب عليه ضمان. أما إذا تعدى وفعل شيئا غير مأذون فيترتب عليه الضمان. وهذا له أمثلة كثيرة، منها ما أشار إليه الشيخ هنا، كل متلف فمضمون، يعني من أتلف لشخص شيئا فإنه يضمنه له، سواء كان خطأ كما تقدم أو نسيانا أو كذا، هذا لا، هذا يعذر به في الإثم. فالمتعمد يأثم والناسي والمخطئ والمكره وكذا لا يأثم، لكن في النهاية كل منهما يضمن، كل منهما يضمن، لأن هذه في حقوق الخلق وليست في حقوق الله. حقوق الله مبنية على المسامحة، فالله غفور رحيم وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وأما العباد فإنهم حقوقهم مبنية على المشاحة، إذا لم يسامحوك فإنه يجب عليك أن تضمن لهم حتى ولو كنت معذورا، ومن باب أولى إذا لم تكن معذورا. فضرب أمثلة لأشياء هي مأذون لك فيها فلا تضمن، أما إذا كان مأذونا لك في هذا الإتلاف فلا تضمنه. مثال ما أذن لك فيه إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، إذا مثلا صال عليك صائل إنسان أو حيوان، مثلا إنسان هجم عليك يريد قتلك فتدفعه بالأسهل في الأسهل فالأسهل، فإن لم يكن يمكن دفعه إلا بقتله جاز لك قتله ولا ضمان عليك، لا تدفع دية ولا تأثم ولا شيء عليك. لماذا؟ لأنه هو المعتدي، أنت الله عز وجل أذن لك في الدفاع عن نفسك، وإذا لم يحصل إلا بالقتل جاز لك أن تقتله. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال له رجل يا رسول الله رأيت إن جاءني رجل يريد مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال فرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال إن قتلته قال هو في النار. قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون مظلمته فهو شهيد، من قتل دون فكل من دافع عما يجوز له الدفاع فهذا جائز له ولو قتل طرف الآخر. مثال آخر، إذا صال عليك ثور لإنسان أو بعير لإنسان هجم عليك يريد إيذائك فتدفعه بالأسهل فالأسهل، يجب عليك إذا لا تقل مباشرة تقتله، إذا كان يمكنك أن تدفعه بطريقة أقل من القتل فيجب عليك ذلك ولا يجوز لك قتل، لكن إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك، وإذا كسرت رجله فلا شيء عليك. وهكذا، لماذا؟ لأنك تدفع أذاه عن نفسك وهذا مما أذن لك به شرعا فلا ضمان عليك. لكن هنا ضابط لطيف وضعه أهل العلم، قالوا لا ضمان عليك فيما دفعت أذاه لك، لا فيما دفع إيش أذاه عنه، لا ما دفع أذاه به. فرق بين ما دفعت أذاه عنك وما دفعت الأذى به. أنت في الصور السابقة دفعت أذى هذا الشيء المتلف عنك، هذا الشيء المتلف كان سيؤذيك فدفع وكان لا يندفع إلا بإتلافه فأتلفته فلا شيء عنه. لكن إذا كان هذا الشيء أنت استعملته في الدفاع عن نفسك ضد شيء آخر فتضمنه، مثال ذلك جاء ثور يريد أن يهجم عليك أو حيوان فأخذت عصا شخص آخر وضربته به فذهب الحيوان لكن العصا انكسرت. تضمن العصا، أو لو كان الثور مات أو الحيوان البعير هذا مات أو انكسرت رجله أو يده أو رأسه خرت دما، أو ليس عليك شيء لأنك هذا دفعت أذاه هو عن نفسك. أما هذه العصا التي استعملتها في دفع الأذى بها فإنك تضمنها، تضمنها لصاحبها لمالكها. وكذلك مثلا إذا أخذت سيارة شخص ركبتها وقتلت بها الحيوان فتدمر مثلا زجاجها وأشياؤها ومقدمتها، فتضمن السيارة، أما البعير لا تضمنه لأنه دفعت أذاه عنك. أما ما دفعت أذاه بك به، ما دفعت الأذى به، فإنك تضمنه لصاحبه. طيب، أو يكون مأذونا به من مالكي أو ربنا ذي الملك غير من. أيضا إذا كان مأذونا لك من مالكه، مثلا شخص أعطاك القلم قال أكتب به، أكتب به ولو انتهى، كتبت به فانتهى، مثلا كتبت به كما أذن لك، لم تتعدى ولم لم تتعدى، ليس عليك شيء. مثال آخر، إنسان استأجر سيارة فاستعملها كما اتفق مع صاحبها، فحصل لها، معروف أن السيارة بالاستعمال تحتاج إلى تغيير قطع غيار وأشياء، فإذا مثلا احتاجت تلفت بعض قطعها واحتاجت إلى غيار، فليس هذا على المكتري وإنما على المالك. لماذا؟ لأنه استعملها كما أذن فلا شيء عليه، بخلاف لو تعدى مثلا. وكذلك حتى المستعير الذي لم يدفع شيئا، عاره سيارته وقال تفضل اذهب بها إلى حيث تريد وتعال، فإذا استعملها كما أذن له فحصل له شيء لا يضمن. لكن إذا تعدى مثلا قادها بسرعة جنونية كما يقولون فحصل حادث أو كذا، فعليه الضمان. فالشاهد أنه إذا استعمل ما أذن له فيه فلا ضمان عليه. مثال آخر، الحد، مثلا إنسان قذف إنسانا وثبت عليه ذلك، فجاء الجلاد وجلده كما أمر شرعا، لم يزد في القوة ولم يزد في العدد ولم يزد، وكان هذا الشخص صحيحا غير مريض وكل شيء، فقدر الله أنه ما تحمل مثلا فمات، لا شيء على الجلاد ولا على القاضي ولا على، لأن هذا ما ترتب على المأذون فهو غير. أما إذا تعدى فجلده بشدة زائدة مثلا عما ذكره العلماء، أو زاد عليه فجلده بدل 80 مثلا جلده 100 فلم يتحمل فمات أو نحو ذلك، فيضمن لأنه ترتب على غير مأذون فهو مضمون. وهكذا سواء كان الإذن من المالك، مثلا إنسان يملك طعاما فقال لك تفضل كله فأكلته، هل عليك ضمان؟ لا، ليس عليك لأنه هو الذي أذن لك، أجاز لك استعمال أخذ مثلا شيء من طعامه، استعمال شيء من سياراته كذا، هذا لا شيء عليك لأن صاحب المال هو الذي أذنك. ومن باب أولى إذا أذن لك الله مالك الملك، حتى لو لم يأذن لك الإيش المالك، مثل ما قلنا قبل قليل أن الحاكم يأخذ أموال المفلس فيبيعها لأجل أن يسدد ديونه، هذا واجب عليه، والحاكم يبيعه بحق ولا يلتفت إلى إيش إذنه، ولا لأن الله أذن له بفعل هذا، فلا يلتفت إلى إذن الإيش المالك. وهكذا. وهناك مسائل قد يختلف فيها العلم، مثلا إنسان اضطر إلى الأكل أو إلى الشرب من مال أخيه المسلم فأكل أو شرب مضطرا، فهذا فيه خلاف، يعني هل يضمن له أو لا؟ إذا كان فقيرا ولم يجد فلا إشكال، لكن إذا كان غنيا في يعني في غير هذا الوضع الأصل أن يضمن له، وبعض أهل العلم يقولون هو كان يعني على كل حال هذا الأفضل أن يضمن إذا كان غنيا، وإذا كان فقيرا فالله أذن له. حتى قال أهل العلم، حتى المالكية ذكروا هذا في كتبهم، له أن يقاتله عليه، يقول مثلا أعطني من طعامك، فقال لا أعطيك، يقول له يا فلان اتق الله أنا مضطر سأموت لو لم تعطيني، أنا وصلت إلى أقصى، قال لا أعطيك، وكان هذا زائدا، فقالوا ينذره ثم يقاتله، يقول إما أن تعطيني وإما أن أقاتلك، فإذا لم يأذن له قاتله لأنه يجوز له أن يأخذ، مع أن هذا مال الآخر لكنه يجب عليه أن يعطيه له لأنه مضطر والآخر زائد عن حاجته. بل قال بعضهم إنه قد يضمن ديته إذا مات ولم يعطه فعليه أن يدفع ديته. إذن هذه خلاصة هذه القاعدة، وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. هذا معنى قولي فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمين، ويدخل فيه الحالات الثلاث التي ذكرها، إذا أذن الله أو أذن مالك المال أو كان لدفع أذى. قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. كيف يضمن الإنسان بعد أن قرر الشيخ وجوب الضمان من عدمه، ضوابط وجوب الضمان من عدمه ذكر لك كيف يضمن الإنسان؟ قال لك عندنا قاعدة عند العلماء، المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، فالأصل المثل، فإن تعذر فالقيمة، لأن المثل هو أقرب إلى العدل. الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالأصل هو مثل، المثل بالمثل. حتى في القصاص السن بالسن والعين بالعين، لماذا؟ كل شيء مثل بمثل، هذا هو العدل. لكن أحيانا يتعذر المثل، لا يوجد مثلا شيء كما سيأتي ضابط المثل والقيمي، إذا لم يمكن المثل ننتقل إلى قيمته، يعوضه بالقيمة. ننظر مثلا القيمة معناها قول أهل الخبرة كم يساوي هذا في السوق، فنقول مثلا واحد عنده سيارة موديل كذا وكذا وإلى آخره، كم تقدر هذه السيارة إذا لم يجد مثلها؟ نقول كذا، مثلا يقولون مثلا 6000 أو 10000، فيدفع له نقدا، هذه تسمى قيمة. فالأصل الضمان بالمثل، إذا لم يتيسر يضمن بالإيش؟ بالقيمة. طيب ما هو ضابط المثل وما هو ضابط القيمي؟ هذا ما مختلف فيه أهل العلم. فالجمهور يذهبون، طبعا لابد أن نفهم شيئا، الصناعة هذا هو سبب، يعني هذا من أسباب اختلاف الوضع اليوم عن ما تقدم. الصناعة اليوم تقدمت كثيرا ولم تكن في السابق مثل ما هي الآن، فالآن المصنع ينتج مثلا ملايين الأقلام متطابقة تماما لا تستطيع أن تميز بينها، ملايين الأباريق مثلا، ملايين الثياب، ملايين فتجد نفسها متطابقة. أما قديما الصناعة كانت يدوية ولهذا كانت لا تنضبط، فالشخص الواحد ربما في حياته كلها يصنع مثل هذا الثوب 3-4، فلا تجد المثل بسهولة. واضح؟ بعض الناس يأتي يقول لماذا الفقهاء؟ لا، هو أنت لابد أن تصور البيئة التي هم فيها، البيئة صناعة يدوية ولهذا تطابق الأشياء ليس تاما. ومع هذا فقد سبق بعض الفقهاء المتقدمين مثل الحنفية خلاف من الجمهور إلى أن وسعوا موضوع المثلي هذا، فقالوا المثلي هو ما كان له مثل أو مقارب، يعني لا يشترطون المطابقة التامة، ولهذا توسعوا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام وكذا ونصر كما سيأتي بالأدلة مما يدل على هذا. أما الجمهور فهم يميلون إلى أن المثلي ضيق، يكون في الأشياء التي لا تقصد أفرادها، مثل إيش؟ مثل الموزونات، المكيلات، وبعضهم يدخل فيها المذروعات والمعدودات. فأنت مثلا البر، لا تقول هذه البرة شكلها كذا وهذه البر، لا، أنت تأخذ بالكيل، فبالتالي لا يختلف مثلا هذا الصاع عن هذا الصاع، كله واحد، فإذا أتلفت له صاعا فاضمنه بصاع، هذا مكيل. موزون أتلفت له مثلا رطلا من زيت فاضمنه برطل من زيت، لأنه لا فرق بين زيت وزيت، مدام أنه نفس الجودة ونفس النوع ونفس كذا فخلاص لا تقصد أفراده. أما إذا كان ثوبا، إذا كان حيوانا، إذا كان كذا، يقولون لا، هذه تختلف صفاتها، فبالتالي الأقرب للعدل أن نضمنها بقيمتها. ومثاله في زمننا مثلا إذا أتلف له شيئا انقطعت صناعته، مثلا سيارة من موديل كم 90 مثلا بالسنين الميلادية الفرنجية، وهذه خلاص انقطعت، هل يستطيع أن يجد نفس السيارة بنفس الاستعمال بنفس الكيلوات التي بنفس قطع الغيار؟ لا يستطيع. فحينئذ قد يقال إذا ما وجد شيئا يقاربها يضمن بقيمتها. واضح؟ فهناك في الزمن ذاك كان أوسع هذا الأمر، يعني كثير من الأشياء لا تنضبط فيقولون بالقيمة. ومع ذلك فالحنفية سبقوا من قديم واختاروا الشيخ الإسلام وغيره إلا أنه ما كان له مثل أو مقارب، وهذا استدل عليه بالقرآن والسنة والآثار وغير ذلك. فمن ذلك قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، أنه مقارب ليس مطابقا، ويدل عليه آثار الصحابة في التفسير في العمل بهذه الآية. فمثلا حكموا أن في النعامة بدنة، مع أن النعامة والبدنة ليسا متطابقين لكنهما متقاربان من جهة يعني الشكل، مثلا طول الرقبة وما إلى ذلك في تقارب، فحكموا بذلك. الفيل مثلا قالوا، بعضهم قال إيش؟ بدنة بسنامين خراسانية. الشاء طبعا الحمامة قالوا شاء، وهذا يعني خارج عن قياس، لكنه هو لابد أن يكون من النعم لأن الله قال من النعم، وهذا أقل شيء مثلا. فحكموا بأشياء متقاربة وليست متطابقة تماما. طيب أيضا من الأدلة على ذلك حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت إناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عوضه بإناء آخر وقال إناء بإناء وطعام بطعام، ولم يشدد في أن هل هذا الإناء بالضبط مثل هذا الإناء وكذا. وإن كان الجمهور طبعا أجابوا عن هذا، قالوا هذا أصلا ليس ضمانا حقيقيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المالك للإناءين، لكن يعني يشعر أنه قال إناء بإناء معناه تقارب وطعام بطعام. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعية رباعية، ويعني معناها أن المثل طبعا هو القرض لا يكون إلا على المثل، القرض أنت تأخذ شيئا وترد مثله لا ترد قيمته، لو كنت ترد قيمته لصار بيعا، أنت ترد مثلا تأخذ شيئا وترد مثله، هذا المثل هذا يدل على أن الحيوان مثلي وليس قيميا، مع أن الحيوان لا يتطابق 100%، فكونك تأخذ حيوان وترد حيوان آخر يدل على أن ضابط المثل واسع، ليس يعني بهذه وليس هو معدودا ولا موزونا، عفوا ليس مكيلا ولا موزونا ولا ولا، فدل على أن الأمور يعني أسهل من ذلك. وعلى هذا إذا مشينا على هذا الضابط تصير هذا الضابط يؤيده تقدم الصناعة الآن، يعني يقويه عندنا في زماننا هذا تقدم الصناعة، فصارت الأشياء المتطابقة كثيرة جدا، الثياب يمكن أن تأتي بثوب حذو القذة بالقذة، السيارة حذو القذة بالقذة، القلم حذو القذة بالقذة، الكتاب حذو القذة بالقذة، في الزمن السابق لم يكن هكذا، فالآن من باب أولى أن نأخذ بهذا الضابط لأن الصناعة تقدمت، فصار كل شيء هناك إيش أمثال له كثيرة. وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي، هذا قريب من البيت المتقدم، الله عز وجل قال وما على المحسنين من سبيل، وقال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وقال فلا عدوان إلا على الظالم. فالأصل أن الإنسان المحسن الذي التزم بالشرع ومن باب أولى الذي فعل أكثر مما يجب عليه لا مؤاخذة عليه، مثلا إنسان لو تصدق على إنسان بشيء معيب هل يأتي ويقول المتصدق عليه لا والله أنت هديت لي سيارة أو تصدقت علي بسيارة فيها إشكال لابد أن تضمن لي السيارة، هو محسن أصلا، هل أنت لك علي حق؟ ما تريدها أعطيها غيرك أو أرجعها، لكن ليس لك علي حق أن تقول إيش لابد أن تضمن لي العيب، هو أصلا محسن كذلك. أما الظالم الذي تعمد فهذا تعدى مثلا وفرق فإنه يؤاخذ وعليه الضمان، كما قلنا مثلا إنسان إذا أذن له في استعمال السيارة مثلا داخل البلد فقط فسافر بها مسافات بعيدة فتلفت فيضمن لأنه ظالم متعدي غاصب باعتبار غصب هذه المنفعة الزائدة على ما، كذلك إذا غصب السيارة السارق والمنتهب وكذا فحصل لها شيء يضمنها لأنه متعدي، وسيأتي هذا إن شاء الله في الكلام عن الأمناء، فالأمناء لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا، والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، وسيأتي إن شاء الله هذا. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. قسم الشيخ هنا العقود ثلاثة أنواع، المعاوضات والتوثيقات والتبرعات. المعاوضات هي التي يكون فيها تبادل من الطرفين وقصد العوض والربح والكسب، يقصد بها المكايسة، كل واحد يقصد أن يربح، مثلا مثل البيع، أنا يعجبني هذا الشيء أريده وأظن أني سأربح فيه وأنت تحتاج إليه، كل واحد منا يحتاج، ولهذا يحصل مشاحة شديدة بيننا، أنقص لا ولو أنقص 10 ريال أو 10 دراهم درهم واحد، نحاول أن نتشاح فيه، كل واحد يريد أن يكسب على حساب الآخر أو يكسب يعني يبيعه، فهذه تسمى عقود المعاوضات لأن فيها عوضا من الطرفين. النوع الثاني عقود التبرعات، عفوا عقود التوثيقات. التوثيقات هي عقود تكون يتوثق بها من الثقة من الضمان للحقوق في عقد آخر، مثال ذلك الرهن، مثلا أنا أبيعك شيئا بثمن مؤجل فأقول ما الذي يدريني أنك ستدفع لي الثمن المؤجل إذا لم أجدك، فتقول خلاص أرهنك بيتي أرهنك سيارتي، معناها إذا لم آتك بحقك فتستطيع أن تتوثقت لحقك الآن، لأنك إذا لم آتك أنا بالمال سوف تبيع السيارة أو سوف يبيعها الحاكم ويعطيك حقك، فحقك الآن أن تتوثقت منه أي ضمنته. كذلك الضمان من عقود التوثيقات، إذا قلت لك من يضمن لي أنك تدفع المال فيقول يضمنني فلان، ويأتي فلان يقول أنا أضمنه، إذا لم يؤدي أنا ألتزم بأنني سأؤدي عنه، هذا أيضا عقد توثقة. وكذلك الكفالة وهو قريب من الضمان، وبعض أهل العلم لا يفرق بينهما. مثلا يقول له سأتيك به، سأتيك بشخصه، وهو الذي يسمى عند المالكية بضمان الوجه وضمان الطلب. سأتيك بهذا الشخص، أضمن لك أن آتيك به، أن آتيك به. أما عقود التبرعات فهي التي تكون قصد بها الإحسان والإرفاق، ولا يقصد بها عوض من الطرف الآخر، وإنما يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. مثل القرض، القرض المقرض ماذا يستفيد؟ يستفيد الأجر، لأنه سوف يعطي شيئا يرجع إليه بعد زمن، ما استفاد منه في الدنيا في الغالب، بل لا يجوز له أن يستفيد في، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكنه يقصد به الإرفاق فقط، التسهيل على المقرض، ويحتسب الأجر عند الله. كذلك الصدقة، كذلك الهبة والهدية، وهكذا. طيب، هذه العقود الأنواع الثلاثة، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والله عز وجل حرم الميسر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر هو القمار، فكل شيء يتردد فيه الإنسان بين أن يكون غانما أو غارما فهو ميسر. غانم يعني رابح، أو غارم يعني خاسر، هذا ميسر، لا يجوز لك الدخول فيه في أمور الأموال. مثلا أمثلة، تعرفون أن هناك بطاقات عصرية تسمى اليا نصيب. يا نصيب معناها تدفع قدرا يسيرا، مثلا 5 دراهم أو كذا، وتدخل على سحب بملايين الدراهم، فيقول أنا إيش أخسر، 5 دراهم هذه لا تساوي شيئا، أدفعها، وإن ربحت فأصير من أغنى أغنياء البلد، وإذا خسرت إيش يعني 5 دراهم، هذا لا يجوز، لأنك إما أن تخسر هذه 5 وإما أن تربح أضعافها، فهذا ميسر، لا يجوز، لا يجوز. لا تقول أنا راضي، لا، هذا لا يجوز حتى بتراضي الطرفين، لا يجوز. كذلك من أمثلة ذلك بيع الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الغرر. الغرر ما لا تعلم يعني عاقبته، يدخل في هذا بيع المجهول، فأقول لك أنا سأبيعك في هذا، ما في هذا الصندوق، إيش اللي في هذا الصندوق، جوهرة، فار، ميت، الله أعلم، هذا ما يصلح، ما يصلح، لأنني إذا دفعت لك مثلا 10 دراهم إما أن أربح أضعافها وإما أن أخسر. كذلك إذا كان الثمن مجهولا، إذا قلت سأعطيك 10، فتقول 10 إيش، 10 ريالات ولا 10 دولارات ولا 10 جنيهات، المهم 10، العشرة التي في يدي مثلا، هذا لا يصلح، لأن هذا بيع غرر، إما أن تكون القيمة عالية أو يعني قليلة، إما أن يغبن المشتري البائع والعكس، هذا لا يجوز، كل هذا من أنواع القمار والغرر، لا يجوز. ففي المعاوضات كل هذا يحرم مطلقا، لا يجوز، إلا إذا كان غرر يسير جدا فمغتفر، الذي جرت به العادة، مثلا لو واحد يبيعك جاكيت محشوا شيئا، جاكيت البرد هذا المعطف، فلا تقول لا اقطعه لي من داخل حتى أنظر ما الذي في داخله، لا، هذا شيء يعني يتعامل به الناس وهو معروف عرفا وهو أمره يسير، يقول لك مثلا محشون قطنا أو محشو كذا وتلمسه هكذا خلاص يكفي. كذلك إذا جاء إنسان يشتري بيتا فلا يقول احفر لي الأساسات حتى أنظر إليها، لا، ما ينزل، إذا قيل لك هذا البيت كذا وأساسه يتحمل كذا وكذا وكانت القرائن دالة على صدق الموضوع خلاص يكفي، لا يقال لابد أن أنظر إلى الأساسات، لابد أن هذا، لا، الغرر اليسير مغتفر، لأن عندنا قاعدة عامة اليسير مغتفر. طيب، إذن الغرر في المعاوضات حرام، لا يجوز، ولو تراضى الطرفان لا يجوز، إذا جهل الثمن أو جهلت العاقب هذا كله لا يجوز. أما في التوثيقات فأمرها أوسع، فإذا رهنك شخص ثمرة لم يبدو صلاحها، هو الثمرة التي لم يبدو صلاحها لا يجوز بيعها، لكن يجوز رهنها، يجوز رهنها. لماذا؟ لأن الرهن أصلا هو البيع يتم من غير رهن أو لا يتم، هل يجوز له أن يبيعك من غير رهن أو لا؟ يجوز، فهو إذا رضي برهن فيه غرر فهذا إليه، هو الذي اختار، يعني أراد أن يتوثق نوع توثق غير كامل فله ذلك، لأنه أصلا كان يمكن أن يحسن إليك ويعفو عن الرهن إطلاقا، يقول أنا لا أريد رهنا، أنا أثق بك وأمري إلى الله، اتق الله وأدي إلي مالي، أليس كذلك؟ طيب، لو قلت له سأعطيك، أرهن لك الجنين الذي في بطن ناقتي مثلا، فهذا أصلا حتى هو له أن يتنازل عن الرهن بالكلية، فإذا رضي بهذا لا بأس به. أو مثلا رهنك ثمرة لم يبدو صلاحها، أو ثمر حبا قبل اشتداده، أو هذه أشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها، لأن عقود التوثيقات أوسع، وأوسع منها عقود التبرعات كما قلنا. لو واحد قال سأهدي لك أو سأتصدق عليك بالجنين الذي في بطني ناقتي مثلا، ما أدري هل الجنين يصح في الرهن أو لا، وكل واحد أوسع من الآخر، بعضها يجوز فيه نوع غرر وبعضهم يجوز فيه الغرر مطلقا، وهذا هو الراجح، بعض أهل العلم يخالفون فيه لكن هذا هو الراجح. لو قال إنسان سأهب لك الجنين الذي في بطني ناقتي، فلا يقول لك لا يا حبيبي إيش دراني إذا مات في بطني، طيب أنت أصلا ليس لك حق، هذا إحسان فقط، فأنا بالتالي أنت لست، أنت هنا إما سالم إما غانم وإما سالم، لاحظ ليس هناك غرم أصلا لأنك ليس لك حق، فبالتالي إما سالم وإما غانم، لست غارما بحال لأنه ليس لك حق، وبالتالي يجوز هذا. فبالتالي الهبة إذا وهبه ما لا يقدر على تسليمه، أو وهبه شيئا مجهولا أو نحو ذلك، أو ما لا يصح بيعه كما الثمرة التي لم يبدو صلاحه، أمر واسع لأنها تبرعات أصلا. ثم قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. هذه إشارة من الشيخ، ويمكن أن نوسع فنقول هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يعني بقيت، هي الخامسة، مر معنا الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك والأمور بمقاصدها، هذه أربع قواعد، بقي خامسة وهي هذه العادة محكمة. العادة محكمة، وبعضهم يقول العرف معمول به. ما الفرق بين العرف والعادة؟ العادة أوسع، لأن العرف لا يكون إلا من شخصين أو طرفين فأكثر ناس، أما العادة فهي تكون للشخص الواحد، تقول مثلا أنا عادتي كذا، ولا تقول أنا عرفي كذا. هل تقول مثلا إذا كان لك عادة معينة هل تقول أنا عرفي؟ لا، تقول أنا عادتي. والعادة والعرف قد يكونان قوليين أو فعليين. فالعادة القولية مثل أن يكون عرف الناس أو عادتهم إطلاقهم كلمة معينة بمعنى معين في عرفه، فهذه يعمل بها في الأيمان وفي العقود، وفي مثلا عند بعض الناس يفتح الله معناها مثلا العقد لا لا لا يبرم كما هو عندنا، أو مثلا إذا كان عندهم مبروك، معنى مبروك هذه لغويا فيها إشكال أصلا، هي مبارك، لكن إذا كان عرفهم أنهم يقولون مبروك مبروك معناها تم العقد خلاص، يكون هذا بمعنى كأنه قال بعتك، هذا عرف قولي. عرف فعلي مثاله أن يكون مثلا ما يكون بين الزوجين من المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف وحقوق الزوجين على بعضهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كانت المرأة من قوم يخدم النساء عندهم أزواجهن فيجب عليها أن تخدم زوجها، وإذا كانت من قوم يخدمن عرفا هكذا معروف أن كل إنسان يعني له قدرة لابد أن يخدم امرأته ولا تخدمه هي زوجها، فيكون هذا العرف معمولا بهذا، هو القول الوسط في هذه المسألة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف على حسب معروف الحقوق حقوق الزوجين. كذلك النفقة فتكون بالعرف، إذا كان عرفهم أنه ينفق عليها كذا في الشهر، أن مثل هذا الرجل ينفق على مثل هذه المرأة كذا في الشهر فيلزمه، وإلا فلا، وهكذا. فكل شيء لم يحدده الشرع يرجع فيه إلى العرف، كل شيء أطلقه الشرع ولم يحدده بحد معين فيرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة عظيمة يدخل فيها أشياء كثيرة. مثال ذلك صلة الرحم، كيف أصل الرحم؟ هل لا بد بالزيارة أو يكفي اتصال أو يمكن رسالة واتس؟ الله عز وجل أطلق صلة الرحم، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صلة الرحم، فيدخل فيه كل ما يصدق به صلة الرحم عرفا، إذا كان هذا يكفي عرفا في صلة الرحم فيكفي. بر الوالدين على حسب عرفهم، في بعض الناس عندهم فعل هو بر، وبعضهم هذا الفعل عقوق، وبعضهم كذا يختلف، الأعراف تختلف فكل قوم على حسب عرفهم. كذلك مثلا الإحسان إلى الجار، الحقوق الناس على بعضهم عموما كثيرا ما يرجع فيها العرف، والدليل ما جاء في القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. المتعة يرجع فيها العرف، متعة معناها ما يعطيه الرجل للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها على حسب عرافهم وعلى حسب قدرته المالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما اشتكت إليه أنه ينقصها في النفقة، فقال خذي ما يكفيك بالمعروف. فإذا وبعضهم يستدل لها بقوله تعالى خذي العفو وأمر بالعرف، عرف حسنه شرعا ويعني عادة، فكل هذا يرجع فيه إلى العرف، في سواء في الأفعال كما ذكرنا أمثلة كثيرة، كل هذه في الأفعال أو في الأقوال. مثلا إنسان حلف يمينا قال لا والله لا أركب دابة، وكان المقصود بالدابة في عرفهم ذوات الأربع الحمير مثلا أكرمكم الله، فلا يجوز له أن يركب الحمير وإذا إلا إذا بكفر، يعني أراد أن يكفر عن يمين، لكن يحنث بركوب الحمير. لكن لو افترضنا أنه ركب مثلا حمله إنسان على ظهره فقال واحد له حنثت، كيف حنثت؟ قال الإنسان دابة، الله عز وجل قال والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، وهذا يمشي على رجلين، والله عز وجل قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فالناس دواب. فنقول لا لا يحنث، لماذا؟ لأن هذا يرجع فيه إلى العرف، وهو لأن العرف يدل على نيته، فهو لما حلف أن لا يركب دابة العرفهم يدل على أنه يقصد ذوات الأربع ولا يقصد الناس مثلا، ولا يقصد، واضح؟ كذلك إذا قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا، وكان السمك في عرفهم لا يطلق عليه لحم بإطلاق هكذا، وإنما اللحم معناه لحم بهيمة الأنعام، فقال لا أنا قصدت لحم بهيمة الأنعام لم أقصد السمك، وعرفهم يصل. إذا قال هذا وكان عرفهم هكذا فهذا صحيح ولا يحنث، وهكذا. فنفسر الأقوال ونضبط الأفعال بالأعراف، ولهذا هذه القاعدة من أوسع ما يكون، لكن بشرط أن لا يكون الشرع قد حدد شيئا. يعني لا يمكن أن يقول إنسان الحجاب ما تغطيه المرأة وما لا تغطيه يرجع فيه إلى العرف، فبالتالي لو كان عرفهم أن تظهر رقبتها فلا بأس بذلك، وإذا كان عرفهم أن تظهر بطنها فلا عرف بذلك، فلا بأس بذلك. هذا باطل، لأن العرف له شروط للعمل به، منها أن لا يخالف الشريعة، ومن هنا نذكر شروط العرف. لكن قبل ذلك نريد أن نقول العادة، نحن قلنا هي أوسع من العرف. مثال ما يعمل به بالعادة الحيض، كم عادة هذه المرأة في الحيض؟ تقول مثلا 6 أو 7، فإذا استحيضت أخذت بهذه العادة، وما زاد فهو استحاضة. مثلا إذا كان إنسان عادته أنه يقرأ مثلا آيات معينة في زمن معين فقرأها وقدر بها وقت دخول الصلاة جاز ذلك، لأن هذه عادة مضطردة فيبني عليها. مثلا يقول أنا عادتي إذا قرأت 50 آية وكذا وكذا يكون قد دخل وقت الصلاة، إذا فعلت مثلا بعد وقت كذا ولم يكن معه ساعة لكن قدر بفعله وعنده عادة مضطردة فيها أن هذا يأخذ منه مثلا 50 دقيقة فيقدره بها ويدخل وقت الصلاة فيغلب على ظن دخول الصلاة ويصلي جاز ذلك اعتمادا على العادة. فالعادة قد تكون من الشخص الواحد كما قلنا. مثال أيضا عادة الصيد، نحن نقول كلب معلم وكيد عادة كلب الصيد، فنقول كلب معلم وغير معلم بناء على عادته أنه إذا أمسك مثلا لم يأكل، وأنه إذا أطلق يعني انطلق، وإذا زجر انزجر، هذه عادة، عادة للكلب نبني عليها، وهكذا. طيب من شروط العرف حتى يعمل به، أولا أن يكون العرف غير مخالف للشرع، كل عرف خالف الشرع فهو باطل، وبهذا نعرف تدليس وخطأ من يبني الأحكام على العرف مطلقا. بعض الناس يقول لك لا بأس لأن هذه العرف. طيب هكذا هل نقول لو جرى الناس عرفهم بالربا نجوز الربا؟ هل نقول لو جرى عرفهم بشرب الخمر لا بأس بالخمر؟ يقول لك الإسلام السوداني والإسلام المغربي ما في، هذا كلام باطل. ليس معنى كون الفتوى تتغير بالزمان والمكان تبعا للعرف أن كل حكم تابع، وإلا بعد قليل نقول الصلاة على حسب أعرافكم، إذا كان هذه الأوقات غير مناسبة انظروا ما جرى به عرفكم، الحجاب، الخمر، الربا، ما في دين. طيب هذا باطل، إنما المقصود الأشياء التي أطلقت في الشريعة ولم تحدد كما ذكرنا هذه الأمثلة. أما إذا حدد شيء في الشرع فلا يجوز لأحد أن يتجاوزه، مثلا عدد الطلاق حدد في الشرع، لا يمكن أن تقول أنتم وعرفكم، إذا كان عرفكم طلقة واحدة لا يجوز له بعد ذلك، لا هذا تلاعب. عندنا أشياء محددة، الربا أشياء محددة، الخمر أشياء هذه أشياء محددة، العبادات الصلاة أشياء محددة، الزكاة لا يأتي واحد يقول انظروا إلى فقرائكم حدد أنت وعرفك، إذا كنت ترى أن الزكاة 2.5 ما تكفي اجعلها 10%، إيش هذا؟ هذا تشريع من دون الله لا يصلح، فانتبه. بعض الناس كل شيء حتى العبادات حتى يقول لك عرف، العرف لا بأس غير محدد، لا عندنا ضوابط، لكن الأشياء التي تحديد مقاديرها وما إلى ذلك، أو تحديد معاني الألفاظ في الأمور التي أصلا هي من كلام العباد مثل الأيمان ومثل الطلاق وما إلى ذلك، هذا الذي يرجع فيه للعرف. ولهذا في هذا يقول الناظم بيتا شهيرا: فالعرف إن خالف حكم الباري أو إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. احفظ هذا البيت ودائما: فالعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، يعني يرمى به ويطرح. طيب، الشرط الثاني أن يكون مضطردا لا مضطربا. مثال ذلك وسائل النقل بكم؟ بعشر جنيهات. اركب بعشر جنيهات، معروف أن هذه المسافة بعشر جنيهات. طيب، أحيانا لا يحتاج أن تسأل لأنه معروف عند كل الناس أنها بعشر جنيهات. فإذا ركبت وخالف بعدين قال لا أعطيني 15 جنيه، تقول لا معروف عند كل الناس، وهذا الناس بفطرتهم يستعملون هذه القاعدة، يقول لا معروف أنها بعشرة إيش؟ بعشر جنيهات. وأنت أيضا لا يجوز لك أن تعطيه 5، تقول 5، يقول لا معروف أنه بعشرة، هذا الخط معروف بعشرة. ولهذا تجدهم إذا أرادوا أن يخالفوا عادتهم نصوا عليه، يقولون 15 15. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا يخالف العرف، فكأنه يصرح لك. وهذا نأخذ منه شرطا آخر للعرف، أن لا يخالف التصريح. الآن عندنا لا يخالف الشرع، وأن يكون مضطردا لا مضطرب. مضطرب يعني ليس له قاعدة معينة، إذا كان اليوم بخمسة غدا بعشرة غد بعد غد ب15 ليس له ضابط معين، هذا لا يعمل به لأنه مضطرب. لابد أن يكون مضطردا دائما، يعني في الغالب أو دائما مضطرد إلا ما خرج عن ذلك. الشيء الآخر أن لا يخالف التصريح، إذا خالف التصريح قدم عليه التصريح. إذا قال لك ب15 فركبت ثم قلت لا معروف بعشرة، لا أنت المخطئ، لأنه هو اشترط عليك من البداية شيء. إذا كان مثلا عرفهم تأجيل المهر، فاشترط عليك أبو المرأة قال لكن أنا اشترط أن تعجل المهر، لا تأتي بأن تعتقد وتقول لا معروف في هذا البلد أننا نؤجل المهر، هذا لا يقبل، لأنك صرح لك وأنت التزمته، فلا يجوز لك بعد التصريح، مقدم على ما عرف عرفا. من الشروط أيضا أن يكون ظاهرا غير خفي، وهذا تابع الموضوع الانضباط، يعني أن يكون منضبطا حتى يصح أن يرجع الناس إليه. قال رحمه الله ثم ذكر بعض الأشياء المندرجة تحت قاعدة العرف معمول به أو العادة محكمة: من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، يعني مما يدخل في أن العرف محكم فيه صيغات العقود، صيغة البيع كما قلنا، إذا قال لك مبروك مبروك مثلا هذا خلاص هذه صيغة، أو قال مثلا إذا عقد الإجارة أو المزارعة أو الشراكة أو بأي لفظ، حتى لو كان بلفظ عامي عندهم ليس هو اللفظ العربي الفصيح ينطب، لأن هذا على حسب العرف. والصحيح أنه يقول لك شيخ مطلقة أي حتى النكاح، طبعا النكاح فيه خلاف قوي بين العلماء، كثير منهم يقولون لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج. لماذا؟ لأن يقول هذا الذي ورد في القرآن، ولأن النكاح فيه جانب تعبدي، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن يعقد بصيغة إما الإنكاح أو التزويج، لأن عقد النكاح أمره خطير حتى يخرج الإنسان من الخلاف. لكن الأرجح أنه إذا أنه يقول لك في قول المحققين، في قول من قد حقق، أنه حتى النكاح يدخل. فلو قال مثلا أعطيتك ابنتي، قلت مثلا أنا أريد أن أتزوج، قال أعطيناك، فقلت قبلت، هذا زواج على الأصح. لماذا؟ لأن هذه صيغة عرفا معناها أعطيناك ابنتنا مثلا أو كذا، معناها زوجناك. وقد استدل لهذا بأنه جاء في بعض الروايات ملكتكها بما معك من القرآن، لكن هذه الصيغة أصلا يعني هذه الرواية قيل إنها ليست هي الرواية المحفوظة. والدليل إطلاق نصوص الشريعة: وأنكحوا الأيام منكم من استطاع منكم باب فليتزوج، تزوجوا الودود الولود، ولم يقل تزوجوها بصيغة كذا ولا كذا، ولا جاء عن الشرع تحديد للصيغ النكاح، فيكون الأمر واسع. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذه قاعدة تابعة لقاعدة العرف معمول به، أن المعروف، وهي قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني إذا تعرف الناس على شيء فهو كأنه مشترط لفظا، ينزل الشرط العرفي منزلة الشرط اللفظي، إلا إذا عرضه تصريح كما تقول، لأن التصريح أقوى منه. فمثلا إذا كان طبعا بالشروط السابقة، لا يكون مخالفا للشريعة، لا لا لا إلى آخره. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا أي أصلا ووصفا، يعني حتى الشروط المشترطة عرفا تدخل في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان مثلا في عرفهم شروط معينة، مثلا في عرفهم أن البائع هو الذي يوصل السلعة إلى المشتري، عرف مضطرد عندهم، فكأنه اشترط عليه، قال: أشتريها بشرط أن توصلها إلي، حتى لو لم يشترطها. وإذا كان مثلا السمسار معروف عنده مكتب، تأتيه بالشيء يبيعه لك وله نسبة، مثلا نسبة محددة في السوق معروفة، مثلا 5%، فأتيته فخلاص 5% هذه حق له، مع أنه ما اشترط عليك لفظا، لكنه معروف عرفا فينزل منزلة الشرط اللفظ. وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. العقود لا تكون إلا من مالك أو من أذن له من قبل المالك، ومن باب أولى من قبل الشارع في التصرف في هذا الأمر. فمثلا البيع لا يكون إلا من مالك للسلعة، أو مثلا وكيل من يقوم مقام المالك، مثل الوكيل ومثل ولي اليتيم فهو له أن يتصرف بالمعروف، ومثل الوصي الذي جعله وصيا على مالي بعد الموت، ومثل ناظر الوقف، ومثل الحاكم الذي يبيع على الناس أشياءهم لأجل إيفاء الحقوق، هذا أذن له إما من المالك أو من الشارع فيجوز له أن يتصرف. أما إذا جاء إنسان ليس له ولاية في التصرف في هذا المال فتصرف فيه، فهذا يسمى بالفضولي. الفضولي، ما حكم تصرفات الفضولي؟ الأرجح أنها موقوفة على رضا صاحب الشأن، فإن أجازها جازت وإلا بطلت. مثال ذلك صديقه، جاء شخص وقال: هل تبيعون هذه السيارة وأنت غير موجود؟ فقال: كم تدفع؟ فقال له مبلغا عظيما أضعاف، فقال: أكيد أن صاحبي يتمنى هذا ونعرف أنه يفكر في بيعه. فقال: نعم نبيعك إن شاء الله، أبشر. ثم جاء، ما حكم هذا؟ الأصل أنه بعض العلم قالوا هذا باطل، لأنه تصرف فيما لا يملك وليس له به توكيل. ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي، فأخذ قال له: اشتري لي أضحية بدينار. فأخذ الدينار واشترى شاتين بالدينار، ثم باع شاتا بدينار والأخرى، فصار يعني إيش، كأنه اشترى الشاتين كل واحدة بنصف دينار، ثم باع واحدة بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، أرجع له ديناره والشاة كأنها مجانا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دعا رب، يعني لو تاجر في أي شيء تراب لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل مع أنه باع واشترى بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أكيد أن يرجع إليه الدينار ومعه الشاة، فتصرف باع واشترى، هذا يسمى الفضول. فاستدل به أهل العلم من قال منهم بهذا بصحته، فدل على أن التصرف الفضولي برضا المالك جائز ومعتبر. أما إذا رده بطل، إذا قال: لا، من الذي قال لك أن سيارتي هذه أحب إلي من جميع سيارات الدنيا مثلا، بطل العقد وبقيت له. ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة اليوم كما قلنا درسان في هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن ييسر هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.